كيفية التوقف عن أخذ الأمور بشكل شخصي؟ نحن جميعا نفعل ذلك، نحن جميعا نأخذ الأشياء على محمل شخصي، وغالبا ما يكون من الصعب عدم القيام بذلك، لذلك سنتحدث اليوم عن سبب عدم وجود شيء شخصي في الواقع، وكيفية التعامل مع أنفسنا ومع عقولنا وعواطفنا عندما يفعل شخصا ما شيئا ضدنا. إذا كنت جديدا هنا، مرحبا بك في ركننا الصغير المذهل على الإنترنت. إذا لم تكن قد اشترك بالفعل في الصفحة ترك حتى يتم اختارك عند ظهور دورات جديدة. وأخذ الكثير من الأشياء على محمل شخصي هو جزء كبير من هذا الهراء الذي يعيقنا، وسأخبرك أنه إذا كنت تأخذ أي شيء بشكل شخصي فإنه لا يوجد شيء شخصي، صدق أو لا تصدق لا يفعل معظم الناس عن قصد أشياء ضدنا، فهم يفعلون أشياء لمصلحتهم من أجل ما يريدون، وما يحتاجون إليه، وما هو مهم بالنسبة لهم، حيث يكونون أكثر تركيزا على أنفسهم في كثير من الأحيان أكثر مما يحاولون جعلنا بائسين، وحتى لو كانوا يحاولون جعلنا بائسين، لا يزال الأمر غير شخصي، بل يتعلق بؤسهم هم أنفسهم، لأنهم في كثير من الأحيان يكون السبب هو أنهم يحبون من يرافقهم في بؤسهم، لأنه يشعر بالقوة إذا كان بإمكانه جعل شخص آخر يشعر بأنه صغير. مرة أخرى يكون الأمر كذلك بالنسبة لهم بسبب نوع من المشكلات الخاصة بهم، مثل الشعور بعدم الأمان وعدم الشعور بالقوة أو عدم الشعور بالقيمة، وهم يقومون بذلك بطريقة ملتوية وغير صحية وعكسية. ربما يشعرون بالأذى ولا يعرفون ماذا يفعلون بتلك المشاعر، لذا فهم يتعاملون معها بطرق غير صحية حقا، ولكن بطريقة ما يعتقدون أنهم بحاجة إلى فعل ذلك في تلك اللحظة. وفي كثير من الأحيان يفعل الناس أشياء لأنفسهم ولا يعني ذلك تلقائيا أنها ضدك. هما شيئان منفصلان، ما يقوم به شخص ما لنفسه وما تعتقد أنه ضدك هما شيئان مختلفان، وغالبا ما نخلط بين هذين الأمرين الآن. والحقيقة هي في العلاقات الوثيقة، في العلاقات الحميمة الصحية يجب أن يكون هناك بعض أطياف من الاحترام والمراعاة، ولكننا يجب أن نأخذ الأمر إلى أقصى الحدود ونعتقد أنه من أجل الحصول على علاقة صحية، فإنه لا يسمح لأحد على الإطلاق بإزعاجنا أو إيذاء مشاعرنا أو القيام بشيء يزعجنا، وذلك لأنهم لا يستطيعون أن يعرفوا دائما، وليس من وظائف الآخرين أن يعرفوها دائما، وهي أيضا وظيفة سيئة أن نبحث عن أخطائهم ونمشي على قشور البيض، وهذا أمر غير صحي، وهذا هو الاعتماد المشترك، ونحن لا يجب أن نفعل ذلك، وأنا لا أريدك أن تكون في هذا المكان لأن هذه ليست علاقة قوية جيدة، ولكن نعم لا يمكن أن لا يكون هناك أي اعتبار مثل قول إذا كان هذا الشخص لا يحب ذلك فهذه مشكلته، ولكن نحن أيضا لدينا مشكلة في شيء ما من ناحيته، وسنواجه صعوبة في إقامة علاقات صحية أو علاقات وثيقة إذا لم يكن هناك أي احترام متبادل والحرص على إيجاد التوازن بين هذين المكانين، حيث نفعل فقط ما نريده ولا نفكر في الشخص الآخر، أو أن نفكر في الشخص الآخر نحاول نوعا من التعرف على رؤوس أصابعهم، هم قلقون بشأن إزعاجهم عن طريق الخطأ، لذا فإن العثور على هذا المكان الوسط وأيضا معرفة أنه حتى الأشخاص اللطفاء والمحبين يقومون أحيانا بأشياء تؤذي مشاعرنا عن غير قصد، فأحيانا يفعلون أشياء في مصلحتهم ولكن لا يعني ذلك أنهم أنانيون وغير مهتمين، مثلما نكون غير مهتمين تماما في بعض الأحيان نقوم بأشياء نحتاج إلى القيام بها من أجلنا ولكنها ليست تلقائيا ضد شخص آخر. وفي علاقات الحب الصحية والوثيقة لا يزال مسموحا لكل شخص في العلاقة القيام بأشياء لأنفسهم دون أن يعني ذلك أنهم أنانيون أو غير مهتمين. الآن أريد أن أطلعك على عملية تعلم كيف لا تأخذ شيئا ما على محمل شخصي، أو عندما تأخذ الأمر بشكل شخصي كيف تخرج منه، وأريد منك أن تسأل نفسك ثلاثة أسئلة، لذا فإن أول شيء أريدك أن تسأله لنفسك هو لماذا أجد هذا الأمر مزعجا جدا، وما الذي يزعجني في الوقت نفسه؟ اشعر بالفضول حقا ما الذي يحدث لك الآن واقضي فقط بضع دقائق في ذلك. والذي يقودنا إلى السؤال التالي، وما أعنيه بهذا لا يكون الموقف في كثير من الأحيان هو الذي يسبب انزعاجنا، بل إن تفسيرنا هو الذي يسبب غضبنا. إذا كان الأمر يبدو وكأنه رفض أو أن شخصا ما لا يهتم بي، فماذا أفعل؟ هذا الموقف قد يعني أنني لست ذا قيمة كافية، لأنني لست مستحقا بما يكفي، لأنني لا أستحق الحب، لأنني لست جيدا بما يكفي. الشيء التالي الذي نحتاج حقا إلى إثارة فضولنا بشأنه، خاصة إذا أخذنا الكثير من الأشياء على محمل شخصي، هو إدراك أنه غالبا لا يكون هذا الموقف هو ما يزعجنا غالبا، لكن هذا الموقف ضرب ألم في الماضي، خاصة إذا كنا مستائين حقا من موقف حميد نسبيا. لذا فإن هذا الشيء ليس بهذه الأهمية، ولكننا نلاحظ أن لدينا نوع من المبالغة في رد الفعل تجاهه ونشعر بالضيق حيال ذلك، لأن هذا الموقف يضرب ألما في الماضي أو صدمة سابقة. لذلك أريدك أن تشعر بالفضول حقا وأن تسأل نفسك ما هو الألم الماضي أو الأذى الماضي الذي يمكنه التواصل مع هذا الموقف الحالي. ودا من محاولة إجبار أنفسنا على التفكير أو الشعور بطريقة معينة، نسمح لأنفسنا بإعادة النظر في الأمر والحصول على فضول بشأنه، محاولة فهمه بدا من محاولة دفعه جانبا. ثم يمكننا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان هناك تفسير بديل، أن لا قد يكون هناك سبب آخر لفعل هذا الشخص هذا الشيء، وهذا لا يعني كوني خاسرا أو مرفوضا أو غير محبوب أو غير مستحق، يمكن أن يكون هناك سبب آخر، وما يفعلونه قد يكون من أجلهم ليس ضدي حقا.